بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموعدنا اليوم مع درس جديد من دروس العقيدة، وهو يدور حول صفة العلم، العلم الإلهي. صفة العلم صفة ثابتة لله تعالى، جاءت في القرآن الكريم تعبر عنها كثير من أسماء الله الحسنى. فالله تعالى سمى نفسه بأسماء تدل على معنى صفة العلم، على ثبوت صفة العلم لله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى أو كاسمه تعالى العليم، وكاسمه تعالى عالم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب والشهادة، وكثير من أسماء الله الحسنى الأخرى التي لا تشتق من صفة العلم أو من لفظ العلم وحروفه الأصلية العين واللام والميم، ولكن أسماء أخرى يعني فيها معنى العلم وفيها وجه من وجوه العلم، كاسمه تعالى اللطيف، واسمه تعالى الخبير، واسمه تعالى الشهيد، واسمه تعالى المحيط، وكثير من أسماء الله الحسنى تحمل معنى وصفه تعالى بصفة العلم. يضاف إلى ذلك أن صفة العلم جاءت صريحة في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم. ففي آية الكرسي قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما، وقوله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهناك آيات كثيرة في مواضع من القرآن الكريم مختلفة وفي موضوعات مختلفة تبين لنا ما الذي يعود على العاقل الإنسان المكلف عندما يعلم أن ويدرك أن ربه عليم، وأن خالقه وإلهه الذي يعبده يعني يعلم كل شيء. وفي يعني مناسبات كثيرة كلها في مجملها يعني تحيط بكل حياة الإنسان، فهو بحاجة إلى أن يؤمن بالله الذي يعلم كل شيء، ففي مراقبته لله تعالى في سره وعلنه، لولا أنه يعلم أن الله يعلمه لما صحت مراقبته لله. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذن يعني إيمان العبد وإيمان المكلف بأن ربه عليم بكل شيء ويعلم دقائق الأمور وعظائمها وقليلها وكثيرها ويحيط بكل شيء علما، هذا يغرس فيه المراقبة لله عندما يكون الأمر يعني يتناسب معه مراقبة الله تعالى، وعندما يكون الأمر إتقانا للعمل إذن لابد أن يعرف أن الله تعالى يراه ويعلم كل شيء حتى وإن غابت أعين الرقباء. وهكذا في كل أمر يجد المسلم، بل يجد العاقل حاجته في أن يعبد ربا يعلم كل شيء، خفايا الأمور وبواطنها وسرائرها، ويعلم ما يدور في النفس البشرية وهكذا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كذلك الآيات تؤكد على أن كثيرا من الأمور لا يعلمها إلا الله، ومهما تدرج العقلاء وتدرج الخلق في العلم كل يعلم، ويأتي من بعده من هو أعلم منه، وهكذا يتفاوت المتفاوتون في العلوم وفي ما يعلمونه، لكن علم الله تعالى فوق كل ذلك وفوق كل ذي علم عليم. فهو علمه مطلق، علمه محيط، علمه يعني لا يند عنه شيء، وبعد ذلك علوم الخلق متفاوتة متدرجة. وطبعا لك أن تعقد مقارنات لتبين ويتميز لك علم الله تعالى عن علم المخلوقين. فعلم المخلوقين علم يكتسب، علم ناتج حادث، اسمه العلم الحادث، علم إيه؟ حادث، لأن الذي يتصف بالعلم الموصوف بالعلم من الخلق هو حادث نفسه. هل تكون صفته قديمة وهو نفسه حادث؟ طبعا لا، الإنسان وصفاته، بل المخلوق حتى وإن لم يكن إنسانا، الملك قبل الإنسان، لكنه في النهاية حادث أو قديم؟ حادث. فصفة الحادث ستكون تبعا له إيه؟ ستكون حادثة أو قديمة؟ إذا كان هو حادثا أتكون صفته قديمة؟ بالطبع لا. إذن إيه؟ المخلوق بصفاته حادث. فعلم المخلوقين علم إيه؟ حادث، يعني جاء بعد عدم، يعني مسبوق بعدم علم، مسبوق بإيه؟ بعدم العلم، مسبوق بجهل، مسبوق بلا علم. لكن علم الله تعالى قديم أزلي، لا بداية لعلمه تعالى، ما كان مسبوقا بلا علم بشيء نقول له إنه ليس لم يكن عالما ثم عالم، لا. فعلمه ذاتي، علمه سبحانه وتعالى ذاتي، يعني هو موجود بعلمه كما أنه موجود بقدرته وببقية صفاته وكمالاته. فلم تطرأ عليه الصفات بعد وجوده تعالى، كما هو مثلا شأن المخلوقين، يعني يوجد أولا ثم يبدأ بالتدريج يعني تنضم إليه صفاته صفة إثر صفة، هذا في شأن المخلوق. لكن الخالق والإله الحق يعني هو موجود بصفاته، موجود بصفاته. فعلم الله تعالى قديم أو حادث؟ قديم، لأنه سبحانه وتعالى قديم لا أول له، فهو موجود بعلمه. كذلك الشأن في بقية الصفات. ثم إن علم الخلق والإنسان خاصة يكتسب، له أدوات، أدوات تمده بالإيه؟ باكتساب العلوم والمعارف. فكما أخبر الله تعالى عن الإنسان وعن خلقه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا يعني إيه؟ نحن عندما نحصل العلم، الله تعالى خلق فينا أدوات عن طريقها نكتسب ونحصل العلوم. ف العين تمدنا بالمبصرات بالمشاهدات، والأذن تمدنا بالأصوات، والأنف يمدنا بالمشمومات. كل هذه أدوات توصل إلينا أمورا كل أداة يعني تنقل إلينا ما يخصها وما هي موظفة ومخصصة لأجله، هكذا كما ترون. وكل هذا ينتقل إلى العقل، والعقل يقوم بدور عملية، والعقل يقوم بدورية بعملية تكوين المعارف والاستنتاج، كما نلاحظ في شأن اكتسابنا للمعارف. لكن هذا كله، كل هذا يعني ملحوظ في شأن الخلق والإنسان بصفة خاصة. الإنسان كيف يكتسب المعلومة؟ هكذا كما نشاهد ونعالج الأمر من أنفسنا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بآلة، ليس بحاجة إلى إلى آلة، أدوات، عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق. لا، الله تعالى هو ذاتي، العلم فيه ذاتي، ليس بحاجة إلى إلى أدوات حتى يكتسب حتى يكتسب العلوم. فإذا هذه كلها يعني فوارق، وبضدها تتميز الأشياء، تريك الفرق بين علم الخالق الأعلى سبحانه وتعالى الإله الحق، وبين علم علم المخلوق وعلم الإنسان بصفة خاصة. علم الناس يتفاوت، وعلم الله لا يتفاوت فيه. نحن يعني علمنا نسبي، في علم تقوم عليه الأدلة أكثر فيقوى في يقيننا أكثر، وعلم تقل الأدلة عليه، وعلم نكتسبه بصعوبة، وعلم نكتسبه بسهولة. فيه تفاوتات ونسب مختلفة في المعلوم، ولكن العلم في حق الله تعالى والمعلومة لا تفاوت فيه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، وأسروا قولكم أو اجهروا به، كله سيان عند الله سبحانه وتعالى. لكنك أنت أيها الإنسان يعني تلاحظ فارقا بين العلم الخفي والعلم الجلي، والعلم الذي تكثر أدلته، والعلم الذي تقل أدلته، والعلم الذي بذلت فيه مجهودا أكبر، والعلم الذي جاءك بدون مجهود على البديهة مثلا، وهكذا. علمك ينقسم إلى ضروري ونظري. في العلم يسمونه العلم الحادث، علم العبد، علم الإنسان يسمونه العلم الحادث. ما الذي ينقسم إلى ضروري ونظري؟ العلم الحادث ولا العلم الخالق؟ علم الحادث، لأنه فيه تفاوت. فيه علم جاءني البديهة بدون ما أن أبذل ترتيب مقدمات ولأصل إلى نتائج، لا، جاءني على البديهة كالجزء أصغر من كله، والكل أكبر من جزئه، والعدد الزوجي ينقسم إلى عددين متساويين. كل هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى إلى نظر وإلى استدلال وترتيب مقدمات. فهذا تقسيم للعلم الحادث، علم الإنسان. لكن العلم الإلهي لا يقبل التقسيم إلى ضروري وإلى وإلى نظري، كله كله سواء، لأنه علم ذاتي، علم علم ذاتي. والله يعلم ما دق من الأمور وما عظم منها وما ظهر، كله سواء سيان، كما جاء في آيات كثيرة، ومنها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا إلا هو. العلم الإلهي علم محيط، يعني يحيط بكل شيء لا يغيب عنه شيء. والعلم الخلق يتفاوت ويضاف شيئا فشيئا، حتى الملائكة قالوا عندما علم الله تعالى آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت وحدك فقط العليم الحكيم. أما نحن فلا نعلم إلا ما إيه؟ ما تعلمنا به فقط، لا علم لنا إلا ما إيه؟ إلا ما علمتنا. فهكذا يعني تستطيعون أن إيه؟ أن تجدوا في المقارنات الفروق بين إيه؟ بين علم الله تعالى وعلم الإيه؟ وعلم الخلق. يعلم الجزئيات يعني الأمور الدقيقة المفصلة، ويعلم الكليات على السواء، أم يعلم شيئا واحدا دون آخر؟ يعلم الجزئيات ويعلم الإيه؟ الكليات. الجزئيات مثلا الأمور المفصلة الدقيقة كجلوسنا في هذه اللحظات وفي هذا المكان وتفاصيل التفاصيل ما يدور في درسنا، فالله تعالى علمه أزلا ويعني مفصلا. طيب والكليات كوجود الكون، وجود الكون كله، يوجد أو لا يوجد، ومتى يوجد، ومتى ينهي وجود هذه الدنيا، فكل هذه كليات تتصل بإيه؟ بالوجود الكلي، الخلق ككل، سواء ككل علم كلي أو علم جزئي في أدق التفاصيل، كما جاء في آية وعنده مفاتيح الغيب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه جزئيات ولا كليات؟ جزئيات. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني ما علمه الله سبحانه وتعالى عن الكون دقيقه وجليله وعظيمه كتبه في إيه؟ في الكتاب، في اللوح المحفوظ، وكتبه أيضا لا نتصور أنه أمسك إيه؟ بالقلم كما نكتب وكذا، لا، هذا أيضا غيب يعني أخبر الله عنه، لكن إذا قال كتبه فهو كتاب، كتاب يعني مكتوب، لكن ليس بالضرورة أن يكون إيه؟ ككتابتنا من قلم ونذهب في الخيال والقلم شكله إيه وماذا لونه وماذا عن نوع الحبر وماذا عن الآلة التي تكتب، هي كالآلة مثلا التي صنعها الإنسان الآن أم كالآلات القديمة؟ كل هذا إيه؟ يعني سبح في الخيال والوهم. الله تعالى أرفع وأجل من إيه؟ أن يعني نصف الله تعالى بمثل هذه إيه؟ هذه الأمور التي هي من صنع البشر ومن توفيق الله للبشر ومن إيه؟ يعني محاولات البشر تطوير آلة العلم وآلة إيه؟ تدوين الإيه؟ تدوين العلم. هذه صنعة خلق وصنعة إنسان وتدرج الإنسان في إيه؟ في تطوير صنعته، لكن الله تعالى هو أعلم بإيه؟ بأحكامه، لكن يكفي أنه أخبرنا أن كل شيء إيه؟ في علمه عن الخلق فهو مكتوب. ما فرطنا في الكتاب إيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أشهر التفاسير في إيه؟ في الكتاب هو إيه؟ اللوح الإيه؟ اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الإيه؟ أم الكتاب، فهو مدون فيه كل إيه؟ كل شيء. لكن كيف كتب؟ طيب وفيها غيب من الغيب القلم، فكتب هو يعرفنا بما نعهد وبما نفهم، لكن ليس بالضرورة أن يكون إيه؟ أن تكون المطابقة بكل ما إيه؟ بكل ما سمعناه وبكل ما نعيشه نحن ونتعامل به نحن. يعني معناها نتصور أنه أمسك بالقلم ويده في القلم والقلم في يده وأخذ يكتب وكذا، لكن هو يعرفنا بإيه؟ بإيه؟ بما نفهم فقط بلغتنا. حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تستخدمها الألفاظ التي نفهمها نحن. قال إيه؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني خلاص انتهى الأمر إيه وفرغ منه. الذي إيه؟ علمه الله لن يتغير، علمه أزلا لن يتغير. رفعت الأقلام يعني لن إيه؟ لن يمحو ولا يحذف ويتراجع وكذا، لا لا، رفعت الأخلاق. ما كتب، ما علمه الله وكتبه ودونه في اللوح المحفوظ، خلاص انتهى الأمر منه وفرغ، ولا عودة لإيه؟ للمحو والإثبات في إيه؟ في اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت إيه؟ حتى إيه؟ طيب ما الفائدة من ذلك؟ ما هو جاءت في السياق، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام، جاءت بعد هذه العبارة رفعت الإيه؟ الأقلام. ما معنى هذا؟ يعني ما الله تعالى علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ أنه يصيبك سيصيبك، لن تموت قبل أن إيه؟ أن تناله وأن يأتيك من رزق من أي مقدور لك. علم الله أزلا وكتب ما علمه في اللوح المحفوظ أنه يصيبك، واعلم أن ما أصابك، يعني ما علم الله أنه إيه؟ أنه يصيبك وأنه يحصل لك سيصيبك، لن يخطئك، لن يغيب عنك، لن يتخلف عنك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما كان في علم الله الأزلي ودون في لوح المحفوظ أنك لن تناله وأنه يفوتك ويخطئك لن يصيبك، واعلم أن ما واعلم ذلك، واعلم يقينا ذلك، وكن مؤمنا بذلك. طيب وما الذي يورث، وما الذي يعود عليها هذا النوع من الإيمان؟ بأي شيء يعود عليه؟ اسأل نفسك، تستريح، تطمئن، لا يعني ذلك أنك تتراخى وتتكاسل. الاطمئنان اطمئنان القلب ولا فتور الأعضاء والأعصاب والتراخي والكسل؟ لا، الاطمئنان صفة الايه؟ صفة القلب. إذن فليطمئن قلبك ولتهدأ ولتبت قرير العين خالي البال، ولا تبيتن إلا خالي الايه؟ ولا تبيتن إلا خالي البال. لكن بذلت ما عليك، لأنك مطلوب منك إيه؟ أن تبذل وأن تسعى، هذا إيه؟ تكليف من الله وفتح لأبواب الإيه؟ الكد والعمل كذا، وهو يتناسب مع طلبك لإيه؟ لكل أوجه الخير. لا يسأم الإنسان من دعاء الإيه؟ من دعاء الخير، ويبحث عن الخير فيما إيه؟ فيما فيه مصلحته في دنياه، بفطرته وبغرائزه يبحث عن كل خير في الدنيا، فليأخذ أسباب خير الآخرة بعقله وبدينه وبإيمانه وبهداية الله له التي قدمها له. أنت أمامك خير تجد ملكاتك كلها تستنفدها في طلبه وفي السعي إليه، وأنت لا تعرف عنه هل هو مضمون لك أو ليس مضمونا. خير الدنيا نبحث عنه ونبذل قصارى جهدنا في الوصول إليه، ونحن ليس في أيدينا إيه؟ يعني ضمان ويقين بأنه إيه؟ بأنه سيصيبنا، لكن نبحث عنه أو لا نبحث عنه؟ نبحث عنه ونستنفد كل إيه؟ كل طاقاتنا وكل إمكاناتنا وكل ما في وسعنا. الفلاح يبذر إيه؟ البذر والحبوب في الأرض، ينثرها ويدفع إيه؟ الأموال الباهظة، ويبذل المجهود ويستأجر العمال والميكنة وكذا وكذا، ويلقي البذور في التربة. هل هو يضمن بعد 6 شهور المحصول والإنتاج؟ لكن استنفد كل الأسباب أو لم يستنفد؟ إن لأنه في رغبته حب الخير، وفي فطرته طلب المصلحة والمنفعة. فإذن أيضا بنفس المقياس وأكثر، طلبوا الخير الايه؟ الخير الباقي، وطلبوا النفع الباقي والنفع الافضل وهو خير الاخره، والاخره بخيرها هي خير وايه؟ خير وابقى. الا تستحق ان يبذل لها وان نستنفد في طلبها كل ايه؟ كل جهدنا؟ اذا هكذا ايه؟ اذا كانت لغه الفطره دفعتني لأن أبذل كل ما في وسعي لطلب الدنيا ولخير الدنيا، فلغة العقل والإيمان معا، فافرض علي أن أبذل أيضا كل ما في وسعي لطلب الخير الأفضل والأبقى والأخلد أو لا؟ لا شك إن الإجابة بنعم عند العقل السليم والمؤمن السوي. مفهوم يا شباب؟ فهذا من آثار ومن ثمار الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى. وإن علم الله تعالى فرغ من كل شيء ودون كل شيء. هيبقى السؤال الفضولي، ما دام الله علم كل شيء وعلم أن الكافر سيموت كافرا والعاصي الذي سيموت على المعصية سيموت عاصيا، وكذلك المؤمن والطائع، والذي يعني علم أن كل شيء كل إنسان سيأخذ حظه من الدنيا ورزقه وكذا وما كتب له وأجله، فما قيمة العمل كذا؟ يا رجل ما قلنا إحنا أنت لم يكشف لك عن المستقبل حتى تقول خلاص أنا قرأت مستقبلي والأمر انتهى. هل قرأت مستقبلك حتى تقول خلاص أنا ضمنت هذه أمامي المستقبل؟ أنت من سنة أولى كلية أصول الدين هتحصل على الشهادة بعد 4 سنين، هذه كتبها في المخدور. طيب لو كل واحد كتب، وكمان خد بالك كل السجل إلى أن تفارق الحياة، خلاص أنت ونازل من بطن أمك خدت معك. طيب لو كتب، لو حصل هذا، هل أحد حيتحرك عندنا في حقنا؟ هل أحد سيتحرك إلى الأمام؟ طيب أجيبها لك من آخره، يعني سنأتي من آخر شيء. لو كتب لنا كل واحد منا يعني أول ما خرج إلى الدنيا وخرج معه أو سلم بطاقة فيها تاريخ وفاته وكمان سبب وفاته، ما رأيكم كيف يكون حالنا؟ اللي بعد 80 سنة معه بطاقة بأنه بعد 80 سنة بالساعة وبالدقيقة وبالثانية وباليوم وبالليلة، إنه يعد هيفضل يعد يمسك كل يوم النتيجة باقي من 80 كام يوم، مر منها يوم، مر منها سنة، مر سنة وشهرين. طيب هو هيشتغل ويكسب ويبذل في الدنيا ولا هيظل في شلل؟ لا، ده اصلا ما هيكونش في حياه، اصلا لن تكون حياه. احنا مدفوعين بانه نطلب الغيب، والغيب ده كان مصلحه لنا، يعني حجبه ما حجبه الله عنا هذا كان في صالحنا ولا ضد مصلحتنا؟ في في مصلحتنا. من فضل الله علينا ان حجب عنا ما حجبه عنا وصار غيبا، فالغيب ده هذا من صالح الانسان. وأكثر ما يحيط بالإنسان وبمصير الإنسان غيب، لكن احنا بنبحث وبنفترض الأفضل وبنبحث عن الأفضل، وده طبعا وغريزة ودينا، بس تحديد الأفضل متروك للشرع. صحيح فيه حد أدنى من العقل البشري والفطرة البشرية انه تعرف أساسيات وأصول الأفضل، ما أحد يبحث عن ما يتعسه وما يشقيه، بل كلنا نبحث عن ما هو خير لنا. لا يسأم الإنسان من دعاء من دعاء الخير، لكن تحديد الخير بصفة نهائية ليس متروكا لي ولا لك ولا حتى للخبراء المعنيين بالاختصاصات المختلفة. هو بيبذل في حدود معلوماته وفي حدود إمكاناته وفي حدود بحوثه وفي حدود كذا، وسيأتي من يخطئه ومن يصححه ومن يكشف له وجها من المضرة فيما رأى أنه مصلحة، لكن في النهاية من الذي يقطع نهائيا بعلمه الواسع وبعلمه المحيط كل ما فيه نفع لي في مستقبلي العاجل والآجل؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا عندما حجب عنا ما حجب فهو في خير في مصلحتنا، وعندما أظهر لنا ما أظهر فما أظهره إلا لمصلحتنا أيضا، فهو حكيم فيما أظهر وحكيم فيما أخفى، وهو عليم علما ذاتيا بما أظهره لنا وبما أخفاه وبما أخفاه عنا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهمنا يا شباب؟ إذن من فضل الله تعالى علينا أن أخبرنا بأنه رب عليم علام، وكلما فكرت بعقلك وتدبرت في خلق الله ثم رجعت لتتدبر في آيات الله المكتوبة في القرآن الكريم ستجد من مظاهر علم الله سبحانه وتعالى ما تحمد الله تعالى على أن علمته وتذوق ثمرة معرفة علمك بأن الله تعالى عليم بكل شيء يخصك ويخص الخلق الخلق أجمعين. وطبعا تعريف العلم أو صفة العلم الإلهي كما عرفها العلماء بأنها صفة ثبوتية، صفة ثبوتية أزلية قائمة بذاته تعالى، تنكشف بها المعلومات كلها، الواجبات والمستحيلات والجائزات. إذن صفة العلم الإلهي تتعلق بإيه؟ لا بالممكنات فقط، القدرة تتعلق بالممكنات فقط كما ذكرنا سابقا في صفة القدرة، لا تتعلق بالواجب وقلنا ما السبب في ذلك، ولا تتعلق بالمستحيل بالنسبة للقدرة وقلنا السبب في ذلك، ولكنها تتعلق بالإيه؟ بالممكنات فقط، وقلنا السبب في إيه؟ في تعلقها بالممكنات فقط، وتتعلق بجميع الممكنات دون تفرقة بين ممكن وإيه؟ وممكن، بجميع الإيه؟ بجميع الممكنات. لكن العلم الإلهي يتعلق بالواجبات والمستحيلات والإيه؟ والجائزات التي هي الممكنات، فيتعلق بالواجبات تعلق انكشاف، يتعلق بالواجبات والمستحيلات والجائزات تعلق انكشاف، يعني ظهر لله، ورد ظهر لله، حتى هذه العبارات التي يعني ننطق بها ونقولها ما ظهر لله يختلف عما ظهر لك، عما ظهر إيه؟ ظهر لك أنت، الظهور اللي عندك إيه؟ برضو متفاوت، أنت أدركت مسألة معينة يبقى ظهر لك إيه؟ صحة ما إيه؟ صحة هذه المعادلة الرياضية أو صحة هذه المعلومة، إذا انكشفت لك. لكن هل انكشاف إيه؟ المعلوم لله تعالى كانكشاف المعلوم لك؟ لا تستطيع أن تذكر مقايسة وتقيس إيه؟ الغائب على الشاهد، يعني انكشاف المعلوم لله كانكشاف المعلوم لنا نحن البشر ونحن المخلوقين، لا، هذه استبعدها من خيالك ومن وهمك، لأن الأمر يتصل بمين؟ بصفات الله، يتصل بإيه؟ بصفات الله، والله في النهاية أعلم بنفسه، هو فقط إحنا نثبت لكن لا نبحث أكثر من ذلك في الإيه؟ في الوهم وفي محاولة الكيفية ومحاولة كيف يعلم الله، كيف تنكشف الأمور لله، كيف ما أعرفش كذا، لا، ما في كيف عند إيه؟ هنا يتوقف العقل، وهنا أصلا لا مصلحة للعقل أن يبحث في ذلك، وإنه إذا بحث في ذلك سيحار وسيضل وسيصاب بالشلل وسيكون ذلك على حساب ما إيه؟ ما هو مؤهل العقل له. العقل مؤهل أن يتفكر في خلق الله ليزداد إيمانا وليزداد يقينا وليزداد إقبالا على الله وطاعة لله، ثم يتفكر في خلق الله أيضا ليطور حياته، لينجز إيه، ليتقدم في إيه، في الصناعة، في الزراعة، في العلاقات الإنسانية، في كذا، في كل وجوه الخير في الدنيا وفي الآخرة. هذا دور العقل عندما ينشط. إنما دور العقل يعني لا يحلو له إلا أن يقحم نفسه في الذات الإلهية أو في الحقائق التي هي فوق فوق مستوى أصلا لا عنده إمكانات إدراك هذه الحقائق. حتى هناك الإنسان الآن يتواضع كلما أوغل في في طلب المعارف يجد نفسه مضطرا أن يتواضع. ليس تواضعا يعني منة على الله، أو يعني أنه يعني قدم جميلا وصنيعا لله تعالى أنه يتواضع، لا أبدا، هو مضطر لأن يتواضع. يعني معنى يتواضع أن يضع نفسه في حجمها، ألا يرتفع، ألا يضع نفسه فوق قدرها. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه فقط، يعني وضعها في في مكانها المناسب فقط. فالإنسان النهاردة كلما توسع في العلم البشري كلما تواضع، ليس منه على الله، هو تواضع مش لله حتى، إن لم يتواضع لله فهو متواضع رغم عنه، لأنه لا يدرك، يقول أنا لا أدرك أكثر من هذا. وتصدقون الملاحدة يقولون بلغة الإيمان لكنها مكابرة ومجاحدة فقط، يقولوا احنا الأمور الغيبية هذه علمنا لا يفيد فيها ولا يتحدث عنها. طيب انت معترف اهو، يعني احنا علمنا العقلي اللي هو نتاج العقل وأداته العقل لا يخوض في المسائل التي يخوض فيها الدين. طيب انت هو معترف اهو، هذا اعتراف او لا؟ اعتراف. إذن الدين يهمك من أن يكون صحيحا، أن يكون ثبت صحته إجمالا، وأن يكون صحيحا في تفاصيله، صحيحا في تفاصيله فقط. هذا ما تريده أنت من الدين مبدئيا. ثم بعد ذلك إذا ثبتت صحة الدين إجمالا ولم يتعارض مع منطق العقل عندك في تفاصيله، فخذ منه ما عجز العقل عنه. وهذه هي الموجودة في الإسلام. سبب الإلحاد ربما ديانات كثيرة استوقفت العقل وكانت حجر أثرى في طريق العقل وعرقلت العلم وكذا وكذا وكذا، لكن هذا ليس موجودا في الإسلام. الإسلام ثبتت صحته بكل وسائل الإثبات. كل يوم الإنسان يستكشف جديدا، كلما يستكشف وتقوم أدلة على صدق هذا الدين إجمالا وصدقه تفصيلا. ما ظهرت حقيقة علمية حتى اليوم تتعارض مع ما جاء في كلام الله وفي دين الله، بل كل يوم تزيد الأدلة وتتفق مع ما يعني رقي العقل البشري والعلم الإنساني. فإذن الآيات والأدلة تتضافر وتجتمع على صدق هذا الدين، أم في يوم من الأيام أدي الدين له دين الإسلام من تاريخ نزوله على نبي الإسلام أدي مضى عليه أكثر من 14 قرن ونصف، أكثر من 14 قرن ونصف. طيب هل خرج باسم العلم واحد وقال هذه الحقيقة العلمية، حقيقة علمية وليست نظرية، تعارضت مع حقيقة دينية في الإسلام؟ كل ذلك لم يكن، بل على العكس، ما ظهرت حقيقة إلا وإيه تؤكد ما جاء في القرآن الكريم. ما جربنا عليك كذبا قط. حقا للبشرية الآن أن تقول لرسول الله ما قاله الأولون عندما وقف النبي على الصفا، وقال لقومه من قبائل قريش، وقد دعاهم واحدا واحدا وقبيلة قبيلة حتى اجتمعوا عليه، وأناب من لم يستطع أن يذهب إليه من ينوب عليه ليعرف خبر محمد عند موقف الصفا والجهر بالإيه؟ بالدعوة. فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا إيه؟ قالوا: ما جربنا. وعمر التجربة مع رسول الله كم سنة؟ 40 سنة من تاريخ مولده إلى إيه؟ إلى عند صدعه بالدعوة. وتاريخ عمرنا مع تجربتنا مع الدعوة نفسها. نحن الإنسانية، بدل قريش، نحن الإنسانية بني البشر، تجربتنا مع الإسلام منذ بزوغ فجره حتى اليوم عمر كام؟ 14 قرن ونصف أو يزيد. اسألوا البشرية ولتنطق بلسان واحد: هل جربت على هذه الدعوة كذبا قط؟ هل جربت عليها كذبا قط؟ ما ثبت أن حقيقة علمية اتفق عليها العقلاء فناقضت حقيقة دينية إسلامية قرآنية أو نبوية. بل كل يوم يأتي يثبت صدق هذا الدين وصدق الذي جاء بهذا الدين، بل وموضوعية العلماء الذين نقلوا هذا الدين بأمانة، نقلوه بأمانة، ما أحد كذبه ولا كذب رسولا رسول الله الذي نقل هذا الدين، بل الكل شهد بأمانته وشهد بصدق هذا الدين. إذن أنت لا تريد من الدين إلا صدقه. والإلحاد من تعش وانتفش ويعني انطلع على كثير من العقلاء إلا بسبب الأديان الفاسدة في نقلها أو في أنها يعني دخلها كلام البشر ودخلها خرافة البشر ودخلها أسطورة البشر ومتناقضات البشر، ودخلت باسم الدين وصارت دينا، فاختلط الدين الصحيح بالدين الإيه؟ بالدين الفاسد أو بما حسب على الدين وليس منه. لكن الإسلام بريء من ذلك كله. هات الإسلام الذي نزل من الله على رسول الله ونقل صحيحا حتى يومنا هذا وسيبقى، وحاسبه إن كان فيه إيه؟ ما يعرقل علما أو يتناقض مع علم أو عقل أو كذا. فإذا الملحد نفسه بيعترف أنه إيه؟ أنه معطيات الدين فوق أدوات العلم البشري. أدوات العلم البشري تتعامل مع الإيه؟ المحسوسات والأمور الطبيعية فقط. لكن علم يقول أنا جئت من الله وكذا وأريد كذا، هذا طيب، هذا الذي جاء من الله وكذا وجاء بلغه رسول الله ومن خلف رسول الله من إيه؟ من أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين إلى يومنا هذا، هذا جاء لخير الناس أو لضرر الناس؟ انظروا في موضوع الدين، انظروا أيضا النظرة الأخرى في إيه؟ في موضوعه، في تشريعاته، في أخلاقياته، في آدابه، في عباداته، هل فيه ما يضر بالإنسان على مستوى الفردي أو الجماعي؟ ما أضر بأحد، بل العكس صحيح، إنه كل إيه؟ في أخلاقياته، فيه إيه؟ الأمر بالإيه؟ بالعدل والإحسان والصلة والبر وإيتاء ذي القربى، وفيه النهي عن إيه؟ عن كل ما يضر بالناس أفرادا وإيه علاقات على مستوى إيه؟ في الحفاظ بالعهد، في الوفاء بالعهد. إذن موضوع الدين نفسه فيه ما يضر أو ما ينفع، هكذا. والنبي عليه السلام وضح ذلك إجمالا وتفصيلا، قال: ما أمرتكم بشيء فيه، ما تركت شيئا فيه ضرركم نفعكم إلا أمرتكم به، ولا شيئا فيه ضرركم إلا نهيتكم إيه؟ نهيتكم عنه. إذن موضوع الدين أيضا يحتاج من العقلاء إلى إيه؟ أم هو أحكام مبيتة فقط لإيه؟ لجحد الدين وليه؟ وللهجوم على الدين ولتبغيض الناس في الدين. إذن هي مسألة إيه؟ ليست نظرة موضوعية باسم العلم ولا باسم العقل الصحيح، وإنما هي إيه؟ هو تشهير وتشنيع وتعميم وأحكام مبيتة، وربما مصالح إيه؟ وراها إيه؟ تدفع للناس إيه؟ أموال وإغراءات وكذا وكذا، يلا خذوا ما شئتم وخذوا ما تشتهون ما دمتم إيه؟ يعني تعكرون صفو هؤلاء الناس، واصرفوهم عن دينهم وحولوهم عن دينهم، لأن هذا الدين يقف في مطامع كثيرة وفي ضد أهواء وضد إيه؟ وضد وضد وضد مما تعلمون وما لا نعلمه جميعا نحن. فإذن إيه؟ في المسألة ليست هي علما ولا بحثا علميا ولا موضوعية كما يروجون. قلنا احنا باسم البحث العلمي ما فيش كل شيء على الطاولة وكل شيء يعني لا بد أن يبحث، وما في قداسة وما في كذا. طيب وأنت إذا قدست نفسك، طيب أعطيني فرصة أنا أعترض على ما تقول. من حقي أنا أيضا أن أخالفك، أم من حقي أو واجب علي أن أتابعك؟ يعني أبصم لك أنا بالعشرة حتى تكون راضيا عني؟ طيب ما أنت تقول لي أنت دغماقي؟ دغماقي يعني إيه؟ يعني متعصب ومحتكر الحقيقة؟ طيب ما أنت بتحتكر الحقيقة إيه؟ تريدني أن إيه؟ أن أتبعك وأن أنساق من ورائك وألغي عقلي حتى إيه؟ حتى أتابعك. طيب ما هي أنت إيه؟ من بأولى بالدغماطية؟ أنت أكثر مني، أنت باسم الإلحاد وتتهمني أنا دغماطي باسم الدين، فأنت أكثر مني دغماطية، اللي هي بسموها إيه؟ احتكار الإيه؟ احتكار الصواب يعني. فالمسألة يعني الإلحاد له يعني عند له بريق فقط، ولكن عندما نقف عند إيه؟ عند حقيقته ستجده كما قال الله تعالى عن أعمال الكافرين: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده إيه؟ شيئا، كرماد اشتدت به الريح في يوم إيه؟ في يوم عاصف. نعم، نقرأ في إيه؟ فيما يعني هذه بعد هذه المقدمة نقرأ في الكتاب عن علم الله تعالى، صفة العلم التي هي الدعوة الثانية أو الصفة الثانية في إيه؟ في القطب الثاني من أقطاب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. تفضل. شوف العبارة، ندعي لأنه دعوة اسمها دعوة، والدعوة لا عليها إيه؟ الذي يقيم دعوة يعني إيه؟ يعني يقيم عليها دليلها، لأن الدعوة من غير دليل هل تثبت؟ لا تثبت دعوة من غير إيه؟ فهو بيقول يعني إحنا ابن الداعي أننا أن الله تعالى يتصف بالعلم، أن الله تعالى يتصف بالإيه؟ بالعلم. وللعلم ما أحد اختلف على أن الله عالم، لا معتزلة، فرق المسلمين ما اختلفت على ثبوت أن الله تعالى عالم. الله عالم، كل الفلاسفة الإلهيين يعني الذين يؤمنون بالإله الحق سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، ما هم من الفلاسفة الإلهيين، يقولوا إيه؟ سقراط وأفلاطون وأرسطو من الفلاسفة الإلهيين، هم غير مسلمين لأنه لم يدركوا الإسلام قبل الإسلام وقبل المسيحية، لكن إيه؟ يعني فلاسفة إلهيين يؤمنون بالإله. فكل الفلاسفة الإلهيين فضلا عن الفلاسفة المسلمين، فضلا عن فرق المسلمين من خوارج ومعتزلة ومرجئة وشيعة وسنة بكل مدارس السنة، بكل مدارس الإيه؟ السنة. مدارس الإيه؟ السنة. السنة. ما إيه مدارس السنة؟ الأشاعرة والماتريدية من مدارس السنة وليسوا وحدهم هم السنة، لأن الفقهاء والمحدثين ليسوا أشاعرة ولا إيه، كثير منهم ليس أشاعرة ولا إيه، ولا ليسوا متكلمين، يعني لأن متكلمي أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، يعني النظار، يعني أهل النظر، يعني الذين جمعوا إيه بين منهج العقل والنقل في إثبات عقائد أهل السنة، في الانتصار لعقيدة إيه أهل السنة. هذه المسألة مش حكاية إيه إنه نحن وأنتم وكذا، لا أبدا، المسألة برضو عايزة إيه يعني اتساع أفق ومعرفة أكثر. فلا المؤشاعرة وحدهم هم أهل السنة، ولا الماتريدية كذلك وحدهم، ولا الأشاعرة والماتريدية أيضا معا وحدهم هم أهل ليه أهل السنة، هم متكلموا أهل السنة. طيب من من أهل السنة؟ مدارس أخرى، مدرسة الظاهرية، مدرسة داود الظاهري، وأبرز علمائهم ابن حزم الإيه؟ ابن حزم الظاهري، مدرسة إيه مستقلة، لا هي إيه من الأشعرية ولا هي من الماتريدية، مدرسة كاملة. وكذلك إيه الفقهاء والمحدثون، وقبل ظهور الإيه المتكلمين، سلف الأمة قبل ظهور المتكلمين، كل أولئك أهل السنة. المهم كل من يعرف الإله الحق أيا كان انتماؤه يؤمن بأن الله عالم، أن الله إيه؟ عالم. لكن الخلاف إيه؟ بين المعتزلة خاصة، الخلاف المشهور، هذه صفة ثبوتية زائدة على الذات، ولا هو عالم بعلم هو ذاته، أو عالم بذاته، والدقائق والتفاصيل اللي ممكن تجدونها في تفاصيل إيه؟ كتب علم الكلام. لكن يهم المؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن بأن ربه إيه؟ يعلم كل شيء أو لا، يعلم كل شيء، ويعلم إيه؟ يعلم تفاصيل جاءت في القرآن بقى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ذات الصدور وهو عليم بذات الصدور، ويعلم إيه متقلبكم ومثواكم، وكل إيه يقلب القرآن الكريم ماشي إيه معانا، كل ما من حالة تناولها إلا وأخبر بأن الله يعلمها، ما من حالة إيه تخطر على بالك من أحوالك وأحوال الناس وأحوال الخلق إلا وتجد من آيات القرآن ما إيه ما تثبت أن الله إيه أن الله يعلم بها. إذن يعلم كل شيء، كل ما يخطر على بالك. إذن تأتي الآيات لإثبات الصفات القرآنية لتعالج واقع الإنسان، مش نظريات واحتدام جدل وكذا ودقائق. طيب والآخر ماذا وراء ذلك؟ احنا جالسين عشان ايه؟ عشان يعني نثبت براءتنا في انه ايه كل منا يباري وينافس الآخر ويتسابق معه في انه يعلم ما لا يعلم عنده من تفاصيل. لا ابدا، القرآن الكريم كتاب مفتوح لهداية الناس. اذا عندما يعرف عن بعلم الله تعالى وبحكمة الله وبرحمته ليأخذ بيد الإنسان فردا ونوعا إلى إيه؟ إلى الأفضل، دائما إلى الأفضل. هذا هو الإسلام، وهذا هو القرآن، وهذا هو الحديث عن صفة الله إيه؟ من علم وقدرة وحكمة ورحمة في إيه؟ في ماذا؟ في القرآن الكريم. فهمنا الحكمة؟ نعم، تفضل. فإن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادث. فهو يعلم كل معلوم، كل معلوم ولا كل موجود؟ ها؟ بجميع المعلومات. أهو إيه؟ هو عالم، ندعي أن الله تعالى عالم بجميع إيه؟ المعلومات. وتحت المعلومات اسمان، الموجودات والمعدومات، وتحت المعدومات قسمان، المستحيلات والممكنات. لأن المعدوم إيه تضع تحت المعدوم الواجبات، هل هذا يصح؟ الواجبات تحت المعدومات؟ لا، الواجبات موجود لا يتصور العقل عدمه، فإذن ليس معدوما. الواجبات إيه؟ موجودات لا يتصور في العقل إيه؟ عدمها، لا يتقبل العقل أن تكون معدومة. يبقى الواجب ده موجود ولا معدوم؟ الواجب إيه؟ لكن المعدوم الذي لا وجود له قد يكون غير قابل للوجود، لا يتصور في العقل وجوده. إذن أصبح من المعدومات الممكنة أو المستحيلة؟ المعدومات الإيه؟ لأنه لا يتصور في العقل إيه؟ وجوده. إذن معنى هذا في قسم الإيه؟ المستحيل. طيب، معدوم يتصور في العقل وجوده، يعني يقبل العقل وجوده، ممكن في الواقع ليس موجودا الآن وتتعجب كيف يوجد هذا، لكن العقل يبيح ويحتمل وجوده أو يحكم باستحالة وجوده. إذا كان يقبل العقل احتمالية وجوده فهو أصبح من المعدوم الإيه؟ الممكن أو المستحيل؟ الممكن. إذن الله يعلم كل معلوم، سواء أكان موجودا، والموجود قسمان، موجود واجب الوجود وموجود ممكن الإيه؟ ممكن الوجود، يعني هو وجوده في حيز الإمكان لأنه موجود، لكنه قابل للعدم، قابل للإيه؟ قابل للعدم. هذه الكائنات ونحن منها موجودة الآن أو معدومة؟ موجودة، أنا وأنت وهذا وذاك وهذا الجدار والسقف والمبنى وكذا موجودات، لكن موجودات قابلة للعدم أو غير قابلة للعدم؟ قابلة للإيه؟ للعدم. إذن الموجود، الموجودات قسمان، موجودات لا تقبل العدم، إذن هي تحت قسم الإيه؟ الواجبات، اسم واجب الوجود، وهو الله وصفاته، وهو الله إيه؟ الله واجب الوجود وصفاته. وموجودات قابلة للعدم، قابلة للإيه؟ للعدم. إذن الموجودات قابلة العدم، ممكنة أو واجبة الوجود؟ ممكنة الوجود ولا واجبة الوجود؟ ممكنة الوجود، لكن هل هي مستحيلة؟ ليست مستحيلة لأنها موجودة، لأن المستحيل ما هو؟ المعدوم الذي لا يتصور في العقل وجوده أو لا يقبل العقل وجوده. الموجود هو المستحيل، هو المعدوم ولا الموجود؟ يبقى لا يجتمع المستحيل والموجود، المستحيل والإيه؟ والموجود، لأن المستحيل معدوم ولا موجود؟ معدوم. طيب العلم يتعلق بماذا؟ بالمعدوم والموجود، وبالمعدوم سواء أكان مستحيلا أو ممكنا، وبالموجود سواء أكان واجبا أو ممكنا. إذا حللت العبارة إيه؟ عبارة الشيخ الغزالي اللي أمامك، تقول العلم يتعلق بالمعلوم سواء أكان موجودا أم معدوما. صحيح العبارة دي ولا إذا كنت أخطأ صححوني؟ طيب، العلم يتعلق بالمعلوم سواء أكان موجودا أم معدوما، والموجود سواء أكان واجب الوجود أو ممكن الوجود، والمعدوم سواء أكان مستحيل الوجود أو ممكن الإيه؟ أو ممكن الوجود، يعني إيه؟ قابل لأن يوجد أو لا يقبل لأن إيه؟ أن يوجد. يبقى لما تقول الموجود تقول إن سواء أكان واجبا أم ممكنا. طب والمعدوم سواء أكان مستحيلا أو ممكنا. مفهوم يا شباب؟ وضحت العبارات هذه بأحكام إيه؟ يعني إخضاعها للأحكام العقلية اللي هي إيه؟ يعني يتفق عليها العقلاء. ممكن الوجود يعني الموجود الذي يقبل العدم، يعني الوجود فيه ما هو ممكن وما هو واجب، الموجود الموجود على الواقع أرض الواقع، الموجود بالفعل، منه ما هو واجب الوجود ومنه ما هو إيه؟ ممكن الوجود. فالله موجود، موجود بصفاته أو ليس موجودا؟ الله موجود، الله بصفاته موجود، ولا هو فكرة كما يقول الملاحدة لا تبرح عقولنا. الملاحدة يقولوا الله هذا فكرة، يعني فكرة الناس هو اللي يعني فكرت وقالت إنه فيه إله، مفيش إله خارج العقل. فكرة، كيف فكرة يعني؟ الملاحدة يقول فكرة يعني الإنسان خلقها، مش هو الله الذي خلق الإنسان. شوف يعني، وفيه ناس إيه انضحك عليها وباسم إنه فلاسفة وصدقوا نفسهم إنه الفلاسفة الكبار. يا عم فيلسوف أنت وتروح النار يا فرحتك، حنقول إيه يعني الفلاسفة حنصفق لهم عشان في النار برضو؟ الفيلسوف كبير ليه؟ تعرف الفيلسوف الكبير اللي عمله مدرسة، مدرسة من الفلاسفة وكل واحد قسم صغير كمان يقول أنا فيلسوف زي أستاذي، إيه اللي حصل؟ قال ليس الله هو الذي خلق الإنسان بل الإنسان هو الذي خلق الله. إيه التفنن في العبارة ده؟ أنت يا عمي بلاغ، عندك بلاغة وما فيش قدك. إزاي يعني الله الذي خلق الإنسان؟ يعني قال إيه؟ الله ده فكرة لا تبرح عقل الإنسان، فالإنسان هو اللي اخترعها. إيه الفكر اللي؟ إيه الفلسفة دي كلها؟ وصدقوا قالوا أنت فلاسفة، ينفع الكلام؟ يعني هو أنا فرحتي أبا فيلسوف والناس كلها لو تقول علي فيلسوف، وأنا إيه مخاريق في مخاريق وأضل وأضل، يضل ويضل ويفرحة أنه فيلسوف. إيه الفلسفة دي تودي جهنم؟ الإنسان ينجو بنفسه ولا يأخذ ألقاب؟ تخلي الألقاب إيه تنقذه من إيه؟ تنقذه من النار، هيروح فين؟ هل نقبل على الله بألقابنا؟ أبدا. ولقد جئتمونا إيه؟ فرادة كما خلقناكم أول مرة. ما الإنسان هبط إلى الحياة وخرج إلى الحياة لا لقب ولا مش لقب، لا يا باشا ولا يا دكتور ولا يا أستاذ ولا يا بروفيسور ولا حتى إيه، لا فيه سن يقطع ولا لسان ينطق، فرادة. وبعدين يعني إذن هو كما جاء إيه، كما هو كما خلقته أمه سيعود كما جاء فرادة، لا لقب ولا منصب ولا مظهر. كل هؤلاء الملاحدة سرقوا الحياة أم بقوا؟ نيتشه من قرن ونص، نيتشه ملحد كبير ألماني كان وقح جدا وكان بذيء جدا. تعال شوف كتب الفلسفة مخلينه فيلسوف، فيلسوف حاجة كبيرة جدا، فيلسوف الفيلسوف الفيلسوف المبدع ويا فرحته. طيب مات، قال مات الله، ولغاية الآن الحداثيين خلاص مات الموت الكاتب وموت المؤلف وموت وموت خدوها من نيتشه. طيب مات الذي قال مات الله ولا لم يمت؟ فلماذا لم يمت؟ فلماذا مات؟ لماذا لم يبقى مدام الله مات؟ فربنا تحدى بالموت، قال حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. لأن الإلحاد والدنيا قرينان. الملحد هل يعرف غير الدنيا؟ لا يعرف غير الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا فقط. طيب لماذا لم تبقى في الدنيا ما دام إيه؟ ما فيه غير الدنيا، فلتكن باقيا في الدنيا. فإذا جاءك الموت فقل لن أموت. ولذلك قال ربنا يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما إيه؟ لا يا إيه؟ لا لا آية الحج، آية يونس، بحاول أفتكرها، آية يونس بقول إيه؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وسيدنا إبراهيم قال أنا أعبد من؟ فإنهم عدو لي إلا إيه؟ رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي والذي يميتني هو ذا الذي هو الذي أعبده، الذي يميتني والذي يحييني. إذا الذي مصيري في يده وفي قبضته بدءا وانتهاءا واستمرارا ورجوعا هو أحق بالعبادة. فإذا هذا الملحد الذي لا يعرف إلا الدنيا، لماذا تركها؟ ولماذا لم يبق فيها؟ وحكم على الله بأنه مات، فلماذا مات هو؟ لماذا لم يبق هو؟ فإذا ربنا يتحدى بالموت، لأن الموت في يد من؟ ليس في يد أحد، إلا في إيه؟ في يد من؟ في يد الله. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، هذه الروح ستخرج من أجسادكم. فإذا كنتم لا تؤمنون وعلى حق في أنكم يعني لا تعترفون بجزاء بعد هذه الدنيا، يعني لا تعترفون بالآخرة ولا بالله الذي إيه؟ الذي يرجع إليه ليحاسب الناس على ما قدموا، لا يعترف بهذا ولا ذاك، ترجعونها إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين هذه الروح نخرجها من أجسادكم، فردوها إلى الأجساد حتى تبقوا في الدنيا، ردوها وابقوا في الدنيا. هذا هو الله، هذا هو الله، يعني جابها من آخر كما يقولون، من آخر القصة. إن كنت تريد تظن أنك بديل عن الله، وقد قالوها تفعلوا ما يفعله الله وما تحدى به الله، ما هو أنت بتقول أنا أتحدى الله والعياذ بالله، قالوها وقالوا ما قالوا. طيب ما هات البديل، أرنا البديل الذي يثبت أنك بديل عن الله، ولا بديل عن الله جعجعة فقط تسمع جعجعة ولا ترى طحنا؟ ماذا بماذا أتوا بديلا؟ طيب زي ما سيدنا إبراهيم قال للنمرود، قال إيه؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق. طيب وانت بتقول أنا أحيي وأمي، فأتي بها من الإيه؟ من المغرب. أهو هذا هو الله، يأتي بالشمس من المشرق، انت هاتها من المغرب، وإحنا حنمشي وراك لو فعلت وحنؤمن بيك. فإذا ليس في يده شيء. طيب أمر آخر، الإيمان والرسل الذين جاءوا بالإيمان، يقولون الرسل فشلة وما جاءوا إلا بالعصبية وبالإراقة الدماء وكذا وكذا، وهم الذين أشعلوها نارا، وهم الذين أراقوا الدماء بين الناس، والإلحاد في الاتحاد السوفيتي شاهد عصر على ذلك، قتلوا وما زال الإلحاد باسم الإلحاد مش باسم الإيمان، يقتل الناس والمؤمنون وغير المؤمنين والعنصريات والإبادة الجماعية والإبادة باسم الإلحاد وليس باسم الإيمان. طيب هذا هو الإيمان، جاء بخير للناس، المرسلون الذين جاءوا من عند الله جاءوا بهداية، جاءوا بهداية، جاءوا بإقامة موازين العدل بين الناس بالخير بالخلق بالدين بالحكم بالإحسان. فما بماذا جئتم أيها الملحدون؟ هل فيه ملحد قدم للناس قال والله أنا جئتكم بشريعة وأبي أعمل بها حتى يجوها كل خير؟ هل أحد قدم لنا من الملحدين أو فئة أو مذهب إلحادي أو كذا؟ جاءت الشيوعية بمذاهب الصراع الدموي، ولم تأتي بإيه؟ بحلول إيه؟ والله لو جاءت بحلول ما كان إيه؟ ذقنا ثمارها، بل ما ذاقت البشرية إلا الصراع الدموي لما جربوا الشيوعية وسقطت في خلال 70 سنة وخلاص انتهت الشيوعية لما جربت على أرض الواقع في الاتحاد السوفيتي. إذن المسألة الإلحاد ما جاء بشيء، لا بهداية، فهم الفشلة وليسوا رسل الله الذين يتهمونهم بأنهم بأنهم فشلة. ولما يكون حتى لو جاء الرسول بإيه، يأتي الرسول يوم القيامة، الرسول من الأرض نبي من الأنبياء، ومن معه واحد ومن معه اثنان من إيه من الأتباع، وما آمن معه إلا قليل، وهو أطول الناس أطول الأنبياء عمرا، وهو مين؟ نوح. لكن لا تسير مع السائرين بأن الذين الأنبياء الذين لم يؤمن بهم أحد فشله كما يتجرأ عليهم الجاحدون والمنكرون والكفار والملحدون. لا، هو الذي لم يؤمن هذا شأنه، لم يكره أحدا على الإيمان، لأن الإيمان لا يتفق مع الإكراه. فمن جاء مؤمنا فقد آمن، حتى ولو كان واحدا، ولو كانت أمته أفراد خليلين أول والواحد، حتى ولو واحدا. لكن ما تركته جماعة الرسل والأنبياء من الهداية هو ذا المنتج. يعني نوح عليه السلام آمن معه قليل بعد 950 سنة دعوة، صحيح؟ لكن هل ألا ترون أن هديه ما زال بيننا أو لا؟ ما زال هدي نوح بيننا. فإذا يبقى هدي نوح عليه السلام، وهو الذي أطول الأنبياء عمرا، وفي النهاية ربنا أخبر عن منتج رسالته من آمن في عصره أنه ما آمن معه إلا قليل. لكن لا تنسى أن نتاج رسالته الهداية نفسها، الهداية. والهداية بقيت حتى الآن هداية نوح أو لا؟ هداية نوح ما زالت باقية أو ليست باقية؟ ما زالت باقية. اقرأ سورة نوح كاملة. إذن أبقى الله هداية الأنبياء، وأبقى الله تعالى من يتبع الأنبياء، لدرجة أن رسول الله سيد الخلق أفضل الخلق قال له الله تعالى بعد أن عد الأنبياء بمن فيهم نوح عليه السلام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. إذن أصبحوا قدوة للإنسانية، حتى أفضل الخلق رسول الله أصبح يقتدي بالأنبياء وبهداية الأنبياء أو لا. إذن منتج الأنبياء، الأنبياء ليسوا فشلة، بل منتج الأنبياء هم الأنبياء، ومن سار خلف الأنبياء، ومن اهتدى بهدي الأنبياء إلى أن تقوم الساعة. يبقى منتج الأنبياء باق أم هم فشل كما يقولون؟ ليسوا فشل، هم الفشل، لأنهم لم يأتوا بشيء، وهم يغطون فشلهم بإفشال أهل الهداية، وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون، وأفضلهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خرجنا من الموضوع صحيح، لكن لنؤكد أن هذا كله امتداد لصفات الله سبحانه وتعالى ولكمال الله تعالى، وأثر لعلم الله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم. لا، هناك أحكام فقط، أحكام وليست موجودات. نعم، أحكام. تقول مثلا واجب أن يكون أن حلول الجرم في حيز، هذا من الواجبات، بس من الأحكام مش من الموجودات. يعني حلول الجرم في حيز اللي كنا بنقوله في الدرس الماضي، هذا يجب أن يحل الجرم في حيز أو لا؟ الجسم يعني يأخذ حيزا من الفراغ أو لا؟ يجب أن يكون في حيز من الفراغ، يجب أن يكون في حيز، ويستحيل أن يكون في حيزين، ويجب أن يكون الجسم في حيز واحد فقط ولا يكون في حيزين. فإذا هذه أحكام واجبة، أحكام لكن موجود واجب بصفاته هو واحد فقط، وهو الله سبحانه وتعالى. فهمت؟ تفضل. فإن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادث، والقديم ذاته وصفاته، ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم. يعني هو بيرتب دليل، بيقول القديم من؟ أهو واجب الوجود واحد فقط، القديم الذي لا أول له هو الله وصفاته، هو الله ما فيه بعد ذلك قديم. القدم بالمعنى بالاصطلاحي ما لا بداية لوجوده، كل ذلك قديم، ما لا بداية لوجوده. طيب ما لوجوده بداية؟ حادث. طيب ممكن يكون له مليون سنة من تاريخ وجوده، حادث ولا قديم بهذا الاصطلاح؟ حادث. لا، مليون، مئة مليون سنة، يقدرون المجرات عمرها بملايين السنين، يقدرون النجوم عمرها بملايين ملايين السنين عمرها، لكن في النهاية لوجودها بداية أو لا؟ لوجودها إيه؟ إذن كل ما لوجوده بداية فهو إيه؟ وما لا بداية لوجوده قديم. لن تجد ما لا بداية لوجوده إلا الله سبحانه وتعالى وإيه؟ وصفاته. وما عدا الله وصفاته فله إيه؟ فله فلوجوده بداية، يعني معناها هو حادث. نعم، فالله وصفاته واجب الوجود. إذن الله يعلم ذاته ويعلم صفاته، والذي يعلم ذاته وصفاته هو بغيره أعلم، لأن ذاته التي لا يحيط بها علم المخلوقين يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويعلم كل شيء عن ذاته ويعلم كل شيء عن صفاته. يبقى ألا يعلم الأقل من ذلك؟ ألا يعلم ما دونه؟ إذا كان يعلم ذاته ويعلم صفاته فمن باب أولى يعلم ما دون ذلك أو لا؟ إذن يعني الخلق بكل ما يحتويه، المخلوقات بكل ما تحتويه من دقائق وتفاصيل وقديم وجودها وحديث وجودها، يعني ما سبق وما لحق وما هو حال من وجود المخلوقات، إذا قورن بالله وصفاته لا يساوي شيئا، لا يساوي لا يساوي شيئا. فإذا كان الله أعلم بذاته وبصفاته فهو بغيره أولى بالعلم أولى. هذا معنى عبارته. نعم. فيجب ضرورة أن يكون بذاته عالما وصفاته إن ثبت أنه عالم بغيره ومعلوم أنه عالم بغيره. يعني ما كان عالما بغيره أيضا يجب ضرورة أن يكون عالما بذاته. طيب إيه الوجه في هذا؟ احنا قلنا ما يعلم الأكثر وهو الله وصفاته والمطلق سيعلم الذي لا يساوي شيئا بالنسبة للمطلق اللي هو الخلق. طيب لكن هو جاء بالدليل بطريقة ثانية، بطريقة يعني عكس ذلك، قال الذي يعلم غيره هو بذاته أعلم. أنت تأخذها من نفسك كده، أنت تعرف عني كل حاجة، يبقى ما تعرفش عن نفسك، يبقى اللي يعرف عن غيره كل شيء يبقى أولى أن يعرف أن يعرف نفسه، أن يعرف ذاته. فإذن ما كان عالما بغيره فهو بذاته أعلم، ما كان عالما بغيره فهو بذاته فهو بذاته أعلم. تقول لإيه؟ لابنك أو تقول لبنتك أنا أعرف عنك يا ولدي، أنت أنا اللي ربيتك وأعرف عنك أكثر كل شيء، أكثر من أصدقائك وزملائك ورؤسائك في العمل، ده أنا اللي ربيتك، أنت على إيدي متربي، فأنا أعرف عنك ما لا يعرفه خاصتك من أصدقائك وزملائك ورؤسائك، فأنا أعلم بإهلك وأعلم بنفسي من علمي بك. مش كده ولا الواحد يعرف بنفسه أكثر ولا لا؟ يعرف يعلم نفسه أكثر من علمه بغيره. فأنا أعرف الشيخ محمد بيومي، لكن أعرف نفسي أكثر من معرفتي بالشيخ بيومي ولا لا؟ وهكذا. فالذي يعلم غيره هو بعلمه بذاته أولى أو علم وبذاته أعلم، بذاته أعلم. فهكذا يعني يعني هو يثبت أن الله تعالى يعلم الواجبات وهو الله وصفاته، فهو عالم بذاته وبصفاته. وبعدين الدليل القرآني بيقول ربنا في سورة آل عمران شهد الله، والشهادة نوع من العلم. شهد الله ماذا؟ أنه لا إله إلا هو. يبقى لا إله إلا هو أمر يخص الله أو يخص خلق الله؟ يخص الله. إذن شهد أنه واحد لا إله إلا هو، يبقى هو أعلم. بدأ بعلمه بنفسه أو لا؟ بدأ بعلمه بنفسه، ثم أخبر عن علم الملائكة به سبحانه وتعالى، والملائكة الملائكة تشاهد ماذا؟ أن الله لا واحد لا إله إلا هو. شهد الله أنه إيه؟ لا إله إلا هو. والملائكة يعني والملائكة كذلك معطوف، لفظ الملائكة معطوف على لفظ الجلالة، شهد الله وشهد إيه؟ الملائكة. طيب ما المشهود به؟ أنه لا إله إلا هو. إذن شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد الملائكة كذلك أنه لا إله إلا هو. طيب وأولو العلم شهدوا أيضا أنه إيه؟ أنه لا إله إلا هو. فالعلم علم بالإله الحق، وهو علم ولا ليس علما؟ والملاحدة ومن لف لفهم وسار خلفهم من الحداثيين يقولون لا لا لا، كل ما يأتي من الدين والإيمان ليس علما. فإذا لم يأتي، إذا لم يكن العلم بالله علما، فهل ما دون العلم بالله علم؟ إلا إذا كان ظاهرا، علما ظاهرا بالحياة الدنيا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون إيه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا. فجعلوا العلم بظاهر الحياة الدنيا هو العلم، قلبوا الآية. والعلم بالله سبحانه وتعالى الذي هو العلم الذي يصحح المسار ويشكل الحياة ويسعد الإنسان، جعلوه لا علم، جعلوا لا علم علما والعلم لا علم. لكن الله تعالى قال شهد الله أنه إيه؟ لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن علم أو ليس علما؟ علم. فاعلم أنه إيه؟ العلم بأنه واحد لا إله غيره، متصف بالكمال، منزه عن النقص. هذا هو العلم ولا هذا غير علم؟ لا علم، هذا هو العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. من الهدى والإيه؟ والعلم. إذن إيه الذي جاء به المرسلون؟ علم ولا ليس علما؟ علم. وقال يحمل هذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عن الدين، يحمل هذا العلم، الحديث يحمل هذا الإيه؟ العلم من كل خلف عدوله. نعم تفضل. لأن ما ينطلق عليه اسم الغير فهو صنعه المتقن. يعني ما الغير هو غير الله. ماذا غير الله؟ خلق الله، صنعة الله. إذن ما دونه فهو خلقه، حتى العرش، العرش خلقه، حتى الكرسي والقلم واللوح خلقه، السماوات خلقه، كل شيء ما دونه فهو إيه؟ فهو خلقه، فهو صنعه. نعم. وفعله المحكم المرتب. وفعله المحكم. طب هو سيمضي معنا في الدليل على العقل على إيه؟ على صفة العلم. يعني ما دون الله صنعته، وصنعته فعل محكم، فعل إيه؟ ما دونه صنعته، صنع الله. طيب صنع الله كله متقن أو فيه خلل وعشوائية؟ كله متقن، وإتقان الصنعة تدل على علم صانعها. إتقان الصنعة تدل على إيه؟ يدل إيه؟ وكلما أمعنت ووجدت مظاهر الإتقان أكثر، كلما انتقل هذا العلم بك إلى العلم بأن الذي صنع إيه؟ أكثر علما وأكثر بداعة إبداعا وإتقانا. شوف الراديو زمان كان إيه؟ ما شفتوش الراديو أول ما ظهر أنت؟ كان حاجة ضخمة كده، وكمان إيه؟ ما كانش فيه كهرباء، كانوا يجيبوا بطارية زي بطارية العربية، بس ياريتها زي بطارية العربية دي الكفة كده، لا دي بطارية قد كده أكبر من الراديو نفسه، واللي يشيل يشيل بقى إيه؟ يجيب من الحج بطارية وكمان معاها راديو. فطبعا وكان إيه؟ إمكاناته بسيطة، يعني إمكانات الترانزستور سموه، يسموه ترانزستور. امكاناته بسيطه. فشوف دلوقتي صغروه وامكاناته ضخمه. شوف تليفون كم حاجه عليه، كل حاجه، ما سابش حاجه. تكتب وتقرا وتخبار وتنقل وتصور وتأذن والنتيجه خلاص نسينا النتائج. كان كل يوم كل مش عارف ايه بدايه السنه يجيبوا لنا نتائج وما نتائج، حد بص في النتائج الورق ده الكتب سابوها. احنا الكتب سبناها في الورق. العيال بيقولوا لنا المكتب عبء علينا، ما هو الكمبيوتر فيه كل الراديو قصدي الموبايل، الموبايل فيه خلاص، فيه المكتبه الموبايل. لو مليت القاعه دي كلها 10 مرات ممكن الايه دي شيء اكثر منه. فشوف يبقى ده ايه اول حاجه سبحان الله. المهندس ده العبقري اللي ايه اللي صمم وكل يوم عمال يجيب لنا ايه حاجه احسن، يطور ويطور ويطور اوبشنات مش عارف ايه وهات ايه ده، والجيل ده ارمي وهات جيل ثاني، والعيال تتسابق والفلوس شغاله تترمي في الايه في الموبايل ايه ده. فايه يعني كلما اتقنت وجدت في الصنعه اتقانا انتقل عقلك إلى إبداع من؟ وعلم من؟ علم متقنها وصانعها. إحنا بنندهش وننبهر من هذه الصنعة، لكن ألا ينقلك هذا من أن خالق صانع هذه الصنعة هو الذي أبدع كل شيء وأعلم بكل شيء؟ هل هذه الصنعة نفسها المصنوعة تصنع مثلها؟ هل تصنع بشرا كصانعها؟ لكن الذي صنع هذا العقل الذي صمم وأبدع وطور وما زال يطور، من الذي خلقه وأبدع؟ فإذا هنا إيه؟ الصنعة عندما تتدبر وتتأمل في إتقانها ينقلك هذا إلى إيه؟ إلى علم إيه؟ إلى علم مين؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه إيه؟ خبير، خبير بما تفعلون. مش دلال القرآن؟ هذا هو القرآن. فإحكام الصنعة بالبداهة أو بالنقلة الثانية للعقل يوصل العقل إلى علم إيه؟ علم صانعها. مدام صنعة متقنة بمعناها صانعها ايه؟ يبقى دليل على انه عنده ايه؟ من العلم ما ليس عند ايه؟ من دونه اتقانا. هات صنعتين من نوع واحد. راديو قديم زي ما ضربت لك المثل، والان راديو ايه؟ اصبح مش راديو فقط. راديو وزياده. موبايل قارنه بالراديو ايه؟ عند بدايته. يبقى ايه؟ اللي صمم النهارده ده اصبح عنده معلومه وعنده ايه؟ كفاءه اكثر من الاول او لا؟ بالتأكيد. يبقى إيه؟ يبقى إحكام الصنعة يدل على مدى علم إيه؟ فكيف بصنعة كلما تأملت فيها أكثر كلما استكشفت إحكامها أكثر؟ مش يعني تكرار فقط، وإنما إيه؟ يتجدد عندك كثير من إيه؟ من إحكامها. يقولون إنه الوحدة الأولى للمادة للكون الذرة، مش كده؟ الذرة الوحدة الكون الأولى للمادة الذرة اللي هي بتكون منها إيه؟ الجمادات والنباتات والإيه؟ وكل الإيه؟ الأكوان الإيه؟ الأجسام، الجمادات والنباتات والكائنات الحية وغير الحية والحيوانات كل والإنسان وغير كل ده يبدأ بإيه؟ بالإيه؟ بالذرة. ويقولون إنه الذرة فيها إيه؟ برضو دوران محتويات تفتيتها فيه ايه الكترون وايه وبيدور حوالي نواه ايه بس احنا شايفينها ايه ادي ده مكون من ذرات وهذا من ذرات وذرات بس من داخله فيه ايه حركه ولا هو جامد كما نراه في حركه مش بالضروره انا ايه بشوف الحركه زي ما احنا ايه ما نحسيش بحركه الارض لكن هي بتتحرك داخل نفسها في حول نفسها او لا كما درستم وبسرعه شديده ولا عاديه بس احنا ايه محكومين بالجاذبيه وكتله الارض وكذا احنا ايه خلاص بنستقر عليها بحكم الجاذبيه ده كلام ايه مش بتاعنا لكن ايه احنا بنقرب بس المساله بنذكركم بيها فيقولوا شوف من احكام لما ربنا قال صنع الله الذي إيه؟ أتقن كل شيء، وعقبها وزيّلها بإيه؟ إنه خبير، إنه إيه؟ واختار من أسمائه إيه؟ خبير. وإحنا دائما بنقول على الإنسان الإيه؟ اللي عنده علم بس مش علم، علمه عادي، نسميه إيه؟ خبير. ده فلان إيه؟ سمعته بيها ولا لا؟ ها؟ واحد إيه؟ عنده علم بس مش علم عادي، يسموه إيه؟ ده خبير. خبير يعني إيه؟ يعني علمه إيه؟ علمه متميز وعلمه عميق. العلماء ريحونا، قالوا الخبير في اسم الله هو العليم بحقائق الأمور، واللطيف هو العليم بإيه؟ بدقائق الأمور. وإيه الفرق بين دقائق وحقائق؟ أنت مثلا تقول والله أنا ذاكرت الإيه؟ علم الأحياء والفسيولوجيا ووظائف الأعضاء وعرفت كل حاجة، وما شاء الله أخذت درس في إيه؟ في علم اللي بسموه وظائف الأعضاء ده، كل حاجة، وبس لقيت إيه؟ إنه الزائدة الدودية دي عشان كده بيستأصلوها الأطباء، أقول لك دي خلاص ملهاش لازمة، وخلاص إيه؟ تريح نفسك منها، وإيه؟ مدام فيه التهاب إيه زائد. طيب ليه هي زائدة؟ ما هي زائدة وخلاص، اسم حتى سموها زائدة، يعني ملهاش لازمة إيه؟ ممكن يستغنى عنها ولا ما يستغناش عنها؟ يستغنى، بل إذا التهبت كمان من الخير إنه هي إيه؟ تتزاب. فيتخيل له إنه العلم بتاعه إيه؟ خلاص وصل وعرف إنه إيه؟ إنه الزائدة حتى سموها زائدة لأنه ملهاش لازمة. طيب لما يجي بقى إيه؟ العلم شوية يمشي شوية يقول لا لا، ده الزائدة دي فيها إيه؟ أكيد فيها ليها مهمة ولا ملهاش مهمة؟ ليها مهمة في إيه؟ في إيه؟ في في في في داخل الجسد. فإذا اللي مشى خطوة يبقى علم عنده حقائق أكثر من الإيه؟ من اللي يعرف إيه؟ إنه يعرف دي وظائف الأعضاء وكذا وكذا، ومسابس فصفص الجسم كله وعرف كل حاجة فيه وظائفها. لكن اللي مشي خطوة عرف الحقائق ولا ما عرفش الحقائق؟ عرف الحقائق. واحد مثلا إيه؟ يقول لك فيه سلكة كده في التكييف أنا شايفها زيادة ملهاش لازمة. يجي الخبير، خبير اللي هو يعرف في التكييف ومتخصص، يقول لك لا لا إيش ما تشيلهاش دي، لأنه أنا اللي أعرف إن فيها، مش اللي أنت اللي تعرف. ولكن ما نشيلها وخلاص يا عم، ما تشيل دي، إيه لازمتها؟ إذا إيه؟ أنت ما عندكش إيه؟ فاكر نفسك عارف كل حاجة، فشلتها إيه؟ لكن هو يقول لك لا، حاسب دي اللي أنت مستهين بيها، دي مهمة إيه؟ فالخبير عنده علم بحقائق الإيه؟ حقائق الأمور. طيب واللطيف يعرف دقائق الإيه؟ التفاصيل. فالله تعالى يجمع في علمه بين الأمرين، بين العلم بالحقائق والعلم بالإيه؟ العلم بالدقائق. موضوع الإيه؟ صنع الله، إحنا مبهورين بصنعة البشر لأنه قريبة منا وفي إيدنا إيه؟ الاستفادة منها المباشرة. طيب وإحنا ما استفدناش من إمكان من خلق الله؟ خلق الله ده إحنا ليل ونهار إيه؟ نرفل في نعمه وفي خلقه وفي فوائده وثماره. فأنت هات بديل لخلق الله، هات بديل للأسنان، هات بديل للأسنان، ما فيش بديل ليها، تكلف إيه؟ باهظ التكاليف، لكن وبرضه إيه؟ لا بديل. وهكذا صنعة الله لا بديل لها، وصنعة الله تدل على عمق علم الله الذي لا ينتهي، لأنك كل يوم تستكشف صنعة الله. ليه أنا بدأت أو فكرت أنه أضرب لك مثل بإيه؟ بمحتويات الذرة، لأنه قرأت معلومة بتفيد إيه؟ تفاصيلها بأرقام رياضية صعب أنا إيه؟ أفتكرها ولا حتى أقرأها ولا أعرف أقرأها، مش تخصصي، لكن هو مجملها إيه؟ قال لك أنه شوف دوران الالكترون حول النواه في الذره، في كيفيه دورانه يشبه دوران وطواف الاهل، طواف الطائفين حول الكعبه. الطائفون حول الكعبه بيطوفوا مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ هاي الساعه وعقاربها بص فيها، لو انت ايه معك ساعه زيها هتلاقيها ماشيه كده، الطائفون يمشوا كده، عكس عقارب الايه الساعة. هتلاقي ايه بيخلي مركزية ايه الطواف اللي هو الكعبة على شماله ولا على يمينه؟ على شماله. بينما العقرب بتمشي ايه يمين. انا لو حطيت الساعة مكان الطواف لو عملتها مجسم للكعبة هلاقي ايه الطائفون يطوفون هكذا عكس عقارب الساعة. وهكذا كل دوران في الكون يدور بنفس الكيفية. الالكترون في داخل الذرة يدور حول ايه حول مركزها وهو النواة عكس عقارب الساعة. المجموعة الشمسية حول الشمس تدور حول مركزها وهو الشمس عكس عقارب الساعة. دوران الأرض حول نفسها عكس عقارب الساعة. دوران المجر المجموعات الشمسية لها مركز. كل اسمها ايه سموها ايه هي لا اللي هي التبانة بسموها اللي هي المجرة. كل مجرة لها مجموعات شمسية. كل مجرة فيها مجموعات شمسية. احنا عايشين على كوكب الارض اللي في مجموعة شمسية. هل مماثلة لها مجموعات في مجرة التبانة؟ نعم. وكلها تدور ايضا بنفس المحور وبنسب متماثلة متعادلة. يعني لو كبروا الذرة لو فرض ان كبروا الذرة على قد الايه على قد قطر المجموعة الشمسية ستدور بنفس السرعة. ولو صغروا المجموعة الشمسية في حجم الذرة لدارت في سرعة ايه في سرعة محتويات الذرة. يبقى كل الكون يدور بنسب وتناسب متعادلة. هذا صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل ايه كل شيء. ما ترى في خلق الرحمن من ايه؟ ألا يدل ذلك على علم صانعها وعلمه ايه؟ علم قليل ولا علم على قدر هذا الذي ندركه وأكثر مما ندركه. لأن ما لا ندركه أكثر بكثير مما ايه؟ مما ندركه. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وصلى الله على سيدنا محمد.